بابا صباح الخير. صباح الزهر وعليه الندى يا بنتي. ازاي كان الشغل معاك الليلة؟ متعب؟ يعني لا جاي مرة ثانية. طيب طيب شوفي شغلي. سيد مروان اهلا وسهلا. بونسوار سيد ابراهيم. اتفضل. نيجاتيف اهو بس لسه ما طبعتش الصورة. انا مش جاي لك لا عشان نيجاتيف ولا علشان الصورة. انا جاي لك وجوه صدري بركان يكاد ينفجر. في حد بيسمعنا هنا لو اتكلمنا؟ لا ما فيش حد الا انا وانت. ايه خير؟ مصيبة كبيرة وقعت. مراتك اكتشفت انك بتخونها؟ لا أنا اللي اكتشفت إنها هي اللي بتخونك نتيجة ثقتي العمية. كوافير خياطة. يا أستاذ مروان أرجوك تهدي أعصابك، أنا بدي أعرف الحكاية. حكاية؟ أقول لك الحكاية إزاي يا أستاذ إبراهيم؟ وأنا ونازل من عند جاكلين أبص كده ألاقي مراتي زيزيت داخلة الأوتيل وحط على وشها فوال بعض الاستعلامات. عايز اقول لك ان انا عندي الم مخابرات. عرفت وتاكدت انها بقالها كذا يوم بتخش اللوكندا في نفس الميعاد وبتطلع لشقه اللي اسمه المطر ده فؤاد فريد ولا فريد عزت فريد عزت وعاوزني اني اهدي نفسي وما اكونش عصبي. طيب يا سيد مروان بتقول انها كانت لابسه فوال، يا اخي يخلق من الفوال 40. يا استاذ ابراهيم يا استاذ ابراهيم انا عارف مراتي وعارف البرفان اللي بتستعمله وعارف مشيتها ثم عارف جسمها. طيب يا اخي ما فاجئتهاش ليه؟ في اخر لحظه فكرت قلت يمكن تكون مش هي تبقى فضيحه. قالك كلامي بطل الوساوس دي. استاذ ابراهيم انا بقول لك مخصوص جاي لك عشان تنقذني من هذه الوساوس. ارجوك انا عاوزك تصور لي ما يحدث في شقه المطرب ده ابتداء من الساعه 7 الى 9 ليلا. طب وازاي اقدر اطلع عند شقه المطرب؟ ما انا ماليش دعوه، ده شغلك. البس طاقيه الاخفه. حكيم السنان قال الخياطه الكوافير. اللي معاد يا بابا مش شغلك. تعرف اني ساعات بحسدك على شغلك، بتقابل الناس المشهورين وتقعد معاهم وتكلمهم. ساعات لما اكون قاعده لوحدي هنا بدخل في الاوضه دي اقعد اتفرج على كل الصور. وبعدها معاكي انا نبهت عليكي ما تجيش المعمل ده، مالكيش دعوه بشغلي. خليكي في الروايات اللي بتقريها. عندك الاثنين دول مثلا اكيد متجوزين وبيحبوا بعض قوي. تلاقيهم عايشين شهر عسل على طول. بالك مشهد الغرام ده لان الشاب معها عينه كانت على الاول اللي في رقبه الست واتحبس 3 سنين. ايه يا بابا انت كل حاجه تبوخها كده. طيب انا فاكره كويس قوي بعلبه 15 الكوبل ده. انا فاكره اللي كتب عليهم في الجرايد كلها كان انتحار من اجل امراه. في احلى من ان واحد ينتحر عشان واحده بيحبها؟ هو ما انتحرش عشان الحب، انتحر لان خسر كل فلوسه في القمار. اه ده لازم سيد مروان جوز الست اللي مع المطرب. يلا ادخل اوضتك ما تطلعيش منها الا لما ياخد. اهلا. في حد هنا؟ حد سمعنا؟ لا الدار امان. هي؟ لا مش هي. الصور دي مهزوزه قوي قوي. لكن انت ازاي عرفت انها مش هي؟ انا اعرف بروفيل مراتك، صورتها كتير. الله، هي دي. دي هي هي. وازاي تعرف انها هي ما دام الصوره مش واضحه؟ من قعدتها؟ انا اعرف قعدتها من الف قعده ست. قعدتها الشقيه السحره اللي خلتني اتجوزها. لا مش هيجوز ان واحده ست تانيه بتقع زيها. لا مش ممكن مش ممكن. انت هتعرف مراتي احسن منك. مش ممكن. انا دلوقتي واثق 100% انها بتخدعني. انا واثق. انا هروح اقتلها اقتلها هي واللي بتحبها. بس يا استاذ مروان اهدى شويه، هنقعد دلوقتي نتكلم ونتفاهم يا اخي. اعمل لك فنجان قهوه مع الريحه.